نبعتك. قال له تمت البيعة؟ قال له نعم. قال له أنت وزير كذا. يا مسرور مسرور، هذا عند هارون الرشيد غلامه. قال له نعم. قال له تأخذ حميد بن قحطبة وأمره بأوامره. قال له حميد هذا مسرور رايح وياك، شي يقول لك نفذ. يقول حميد بن قحطبة، هاي هو يسولفها، المن يسولفها؟ يسولفها لأبي الصلت الهروي خادم الإمام الرضا عليه السلام. قال أبو الصلت الهروي دخلت على حميد بن قحطبة ببيتهم، ببيته، بيت حميد بن قحطبة هو نفس البيت اللي مدفون به هارون الرشيد، نفس البيت المدفون به الرضا، والرشيد صاير عند رجلين الإمام الرضا، هذا هو بيت حميد بن قحطبة. يقول دخلت عليه ببيته لقيته ياكل الظهر بشهر رمضان، تعجبت، قلت له هذا رمضان وانت صاحي وقاعد ببيتك لا مسافر لا، شلون انت مفطر؟ والله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وانت لا مسافر ولا مريض ليش مفطر؟ قال انت مسافر تعال كل وياي. قلت له ما اكل حتى اعرف السبب. قال انا ما يفيدني بعد صوم ولا تفيدني صلاة ولا عبادة ولا ذكر الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا ذنب، انتهى. قال له شلون؟ قال له كنا بعتنا على هارون الرشيد وحشال القصة. قال له ورحت ويا مسرور. قال له ودخلت في طابورة ظلماء سجن وجدت 20 شاب أولاد صغار شباب من أبناء علي وفاطمة، فأمرني بذبحهم فذبحتهم عن آخرهم. يقول فتح باب ثاني لقيت 20 كهل متوسطين، فأمرني بذبحهم فذبحتهم. يقول فتح باب ثالثة لقيت 20 شيخ على قاع قعدتهم وبارد برد تصطك أصنانهم من البرد. يقول أمرني بذبحهم ذبحت 19، ظل واحد. الواحد قال لي يا حميد بن قحطبة أنت مو حميد ابن قحطبة ابن فلان آل فلان ابن آل فلان، جاء صار بيك انقلبت وإحنا سادة أولاد رسول الله وأنت جيراننا وتعرفنا، نسيت الزهرة وشفاعة رسول الله؟ يقول بردت إيدي. بس مسرور قال لا ينفع كذلك، الحق بأصحابه. يقول فذبحت فقتلت 60 علوي من نسل علي وفاطمة في ليلة واحدة. ملتفت، فهل ينفعني صوم وصلاة وعبادة وكذا وكذا؟ يقول حميد بن قحطبة قصصت القصة على الرضا عليه السلام. قال ويح ابن قحطبة إن يأسه من رحمة الله أشد عليه من ذنبه. يا ما أرحمك يا رب. فغرض من هاي الكلام شنو؟ الإنسان إذا ما عنده دين كش يسوي أبدا. أنت حتى الأصغر منك إذا عندك دين ما تسمح عليه، حتى الأكبر منك إذا عندك دين توقره، أمك وأبوك إذا عندك دين تطيحهم ما تعقهم، جيرانك أرحامك أهل بيتك أخوانك بيعك شراك وهكذا، إذا عندك دين حتى مزاحمة ما تزاحم واحد بأي شيء من الأشياء، هذا صاحب الدين. والله تعالى مثل هذا كفيله يخلي حياته سعيدة حذبة حقيقة. وما أجملهم ولهم قصص. فغرضي من الكلام كلام محاول يزيدك، إلا أنا لا أخشى عليك إلا أربعة رجال، فذولا تقدر تتمالأ وياهم وتسد حلوكهم، إلا الحسين ما تقدر عليه. ليش؟ لأن معارضته دينية، والمعارضة الدينية ما تخضع للمساومة. هذا الإنسان صاحب الدين ملتفت. ولذا الإمام الحسين سلام الله عليه وقف موقف الإباء، وعرضوا عليه الدنيا الحسين، قالوا له شو تريد؟ احنا نطيق بس انزل على حكم يزيد بن معاوية. قال هيهات ان اعطيكم بيدي عطاء الذليل، او اقر لكم اقرار العبيد. ومعاوية يقول ليزيد ما ممكن ممالأة ويا الحسين، حتى لو تروح للحسين وتقول له خليني موظف عادي راعي بالغنم، ما يخليك راعي بصخرة لأنه ما يؤمن بيك، لأن دين ما عندك، فكيف يخليها الحيوانة بيدك تظلمها؟ إذن فكيف يقود بشر وناس إذا ما عنده دين؟ فإذا الدين أيها الأخوة الأعزاء، أخاف بعض الناس بقربه يقول يوخ هذا السيد وين يحشي؟ إحنا وين؟ الواد مخموصة وكمان مشت شلباطة ويركض وراء الدليل. أي سوب هي هاي كلامي هذا، وهي واحدة من اثنين، إما الجنة إلى الأبد وإما النار إلى الأبد، وأنت بكيفك. على أي حال، كتب يزيد ابن معاوية رسائل إلى الأمصار وإلى ولاة الأمصار أن يأخذوا البيعة، كل واحد يأخذ البيعة على أهل بلده. وكتب للوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان واليا كان على المدينة، خذ البيعة على أهل الحجاز وخاصة على الحسين بن علي، وإذا امتنع الحسين فارسل برأسه مع الجواب. فبات الوليد قلق من الكلمة الأخيرة، عسى موضوع والله ودع على الجماعة أخذ البيعة منه، واحد يغيب، واحد مريض ما اجى، واحد مسافر، واحد يقول ما بايع، اخو بيها ردوا بدل. لكن هنا اذا ما يبايع الحسين بصورة خاصة، اذا هذا امتنع اقطع راسه. شنو هو؟ طير دجاج؟ حقيقة شنو؟ شات؟ جمل؟ هو منه؟ رقبة الحسين، الله، رقبة الحسين الكيان الرباني الإلهي، الله، تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها، ريحانة رسول الله حبيب المصطفى عزيز الله الحسين سيد شباب أهل الجنة، سبط المصطفى، عجيب غريب. هتش يعني عد يزيد القضية بالصورة هذه؟ هي الصوت مو بيزيد، الصوت بالصفق اليزيد ومشاورة. هذا ياهو المسؤول يزيد لقواعد خوش كيف جوهي داي. لكن لو أكو ناس واقفوا بوجه، الله يرحم ذاك البدوي، أنا حاجي لكم، راح تقرأت بالبادية، وشيخ البدو اللي قرأت لهم اسمه أبو مدن، الله يرحمه إذا متوفي، قرأت 3 أيام عندهم، يوم الثالث قرأت لهم على العليلة حدي، العليلة تكتب رسالة لأبوها يا راكب الفوق سباقة الريح، خذ العمام ولابويا حسين قرطان، وقل العلي لفاطمة تقوم وطيح، وبفراق أهلها لا ويجي الراس، وقل لأبو يا حسين تبصيح الما ترحموها له ما ترحم الناس، اخذ الكتاب وارمح بيه ترميح، الحر ضامر بالخير والشر حسان. اي والله عبر اللواويس وصيح، وين المذاري من نشامة وين عظامة؟ انا حشيت هذا الحديث هذا ام الدب ذبح، قال وقام قال يا سيد هذا يزيد ما لابن جواد يرده، ما لابن يواد يرده، رفيجه جره، قال لس قاعد بعد يا ابو مدب استريح. هو يزيد ما قتل الحسين وسبى زينب الا بعد ما قتل الاجاويد، وظل وين اللي يبيع دينه بدينار؟ عرفت ولا؟ ظل اللي هو ما عنده التزام قليل، والخير ضعيف ما يقدر يسوي شيء، وهاي صحيحة هي هذا الواقع. فشيء عجيب مثلا، أنا أقول مثلا هنا مثلا يصير مثلا منكر واعتداء وشيء زين، هنا ماكو فت خيرين، ماكو شيبة، ماكو ناس مؤمنين، ماكو صلاح، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أكو موجود، ولكن مثل ما قال على ابن أبي طالب سلام الله عليه، تجي فتن تدوسكم دوس الحصيد. تعرف الحصيد يعني الشعير والحنطة والشنب، لما يحصدونه مو يدوسونه، تدوسكم دوس الحصيد، وبعدين من ينداس ويصير طعام يذروه حتى يصفون حب، يطير القشر ويظل اللوب، تعرككم عرك الأديب وتدوسكم دوس الحصيد، وتستخلص من بينكم المؤمن استخلاص الحبة البطينة من بين هزيل الحب. نعم هذا شوف اللي الله سبحانه وتعالى حامي وحافظه، ونسأل من الله أن يجعلنا من أهل الإيمان. إحنا إذا صارت بقلوبنا نية أن نتوجه إلى الله ونتوب ونزوح لقمة الحرام، بمجرد تصير هاي النية تتغير الأمور من الله سبحانه وتعالى، يستتب الأمن، يصير الارتياح، تنزل البركة، يشفى المرضى، يرتفع هذا البلاء الحقم وما شابه، وهذا كله يصير الخير ببركات محمد وآل محمد. أنا أحكي لك لب اللب كلام الحقيقي، ظل خسه واحد يعجبه ما يعجبه كذا، هاي أمانة واحد يؤديها ورسالة يبلغها إلى الناس المؤمنين. فعلى أي حال الوليد بات قلق شلون يسوي، هنا اضطر يستشير، المن استشار؟ استشار مروان بن الحكم. مروان بن الحكم لا يحب يزيد ولا يحب الحسين، ويريد القضية تصير فتنة وبلك تصير فوضى، ويجي هو يفرض روحه ويسمونه خيط الباطل مروان ملتفت. بينما عندنا الكلام إذا ردت تستشير واحد، استشير واحد عند دين ويحبك ومجرب عنده خبرة، لأنه اللي يحبك ما يفرط بيك، والعنده دين دينه يمنع من أنه يغشك. والمجرب أحسن من الحكيم. مجرب أسأل، لو فرضنا إنسان أنه دارس حكمة ولكن مو مجرب، فالمجرب أفضل من هذا الدارس. قال له مجرب يا حكيم؟ قال له لا مجرب. قال له تفضل، أنت تستاهل، مجرب القضية، مجرب صاحب خبرة. هي مو قضية والله قرأ وكتب ونجح وشهادة وكذا، لا بالخبرة. وهذا إلى كلام ولا شاهد. اقرأ في عهد الإمام علي لمالك العشتر النخعي إيش وصاه؟ وصاه قال له ول على الوادم أهل الخبرة والتجربة وأبناء العوائل المحترمة، لأن هذا إذا راد يخربط يذكر عائلته وأهله، مو يستحي عليهم. ملتفت، إذا ما عنده دين. أما إذا عنده دين بعد نور على نور. على كل استشار مروان بن الحكم، قال له يا مروان أرسلت عليك القصة كات وكات. ويزيد يقول لي إذا ما بايع الحسين اضرب عنقه، شنو رأيك؟ قال له تستشيرني؟ قال لي، قال له إذا تستشيرني رأيي، لو أنا بمكانك، لو كنت بمكانك لنفذت أمر يزيد. قال لي يعني أقتل الحسين؟ قال له وقدت وشنو الحسين؟ قال له عجيب هالشكل أنت تقول؟ قال له نعم. قال له ويحك مروان، ما من أحد يلقى الله بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان. ضحك مروان، قال لو أنت عندك هالعقلية وعندك هالاعتقاد؟ قال له نعم. قال له إذن أنت لا تصلح لهذا المنصب، وإنما تصلح حلابة إبل. يعني هذا المنصب ما نقص راسه ضيع خبر. يا حسين يا أبو الحسين يا فلان، وهكذا كما قتلوا الأنبياء والأوصياء وقتلوا علي في محرابه، أليس كذلك؟ قال له أنصرف، أنا غني عن رأيك. بهالحالة هذه عبد الرحمن عبد الله بن عمر اختفوا، عبد الله بن زبير راح المكة، الحسين سلام الله عليه في المسجد، ما ممكن يفارق الناس ويفارق المسجد. أجت رسالة الوليد يطلب حضوره، فالوليد التفت لأبي الفضل وجماعة من بني هاشم، قالهم أرسل علي الوليد لأمر أمضوا معي قد لا أجيبه عليه، فإذا سمعتم صوتي على فاهجموا عليه وردوه عني. وأخذ أحمامه وأبناء عمه قرايبه أخوته 30 رجل طلعوا يعني. قال جمعوا 30 رجل يقدمهم العباس. الحسين مو بحاجة لهم، لكن الحسين يريد يقل ويقل لك الإنسان بقومه بأهله عشيرته دير بالك عليهم، ارحب صغيرهم وقر كبيرهم، عود مريضهم، مد إيدك للفقير من عدهم سعدة، تواضع لهم. فهذا يسمونه حمل الجريرة، اصطناع العشيرة وحمل الجريرة، هذا يسمونه السؤدد. الحسين عليه السلام قال للعباس اكفوا بالباب وانا باب. على الوليد احكي وياه اذا سمعتم صوتي صار عالي وبانزعاج اهجموا. فدخل ابو عبد الله وكان المجلس مشحون، وكلهم بنو أمية وليس فيهم من يحب الحسين، كلهم أعداء. لما دخل الحسين وسلم قام الناس لهيبة الحسين ولجلالة الحسين، واستقبله الوليد وأعطى وسادته وجلس كأن بين يديه، وقال له أبو علي هاي مسألة سرية أمنية ومو واردة بتاريخ الأسرار عند الحكومات السابقة ولا اللاحقة، أنه سر من أسرارها الأمنية يراوون إلى عدوهم اللي هم بنوا هذا السر ضده. بس أنا أكشف إليك لأني متورط وواقع بين نارين، أنا صاير الآن بين رضا الله وبين رضا يزيد، وبين غضب الله وبين غضب يزيد. ولجدك رسول الله كلام، ترى هو يا محترم هذا يعني مؤدب وحقيقة رجل يحب العافية. ولجدك رسول الله كلام يقول لا تطلب رضا المخلوق بسخط الخالق، اطلب رضا الخالق وإن سخط المخلوق. وأنا الآن بين رضا الله وسقط يزيد أو رضا يزيد وسقط الله، وهاي الرسالة اقراها مولاي. يزيد يقول لي إذا ما يبايع الحسين فارسل براسه مع الجواب. الحسين قراها وما امتعض ولا تأذن ولا تأثر. الحسين عليه السلام قال له هاي البيعة تريد مني سرا أم جهرا؟ قال لنا أريد جهرا. قال نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة، باش يصير انتخاب والانتخاب يكون حر، وأنا أحضر وأقول كلمتي. إذا موضوع حق إلي أنا خاصة إلي شخصي فأتنازل منه للأمة، وإذا الحق إلى الله وأكو ناس غاصبته والأمة تتحاول الغاصبين والظالمين، لا والله فإني لا أعطي ذلك نهائيا. والحسين قال أنا رأيت جدي رسول الله وأخبرني بما يجري عليه، وإن هؤلاء القوم لم يتركوني حتى يخرجوا هذه الحلقة من جوفي، وأشار إلى قلبه الشريف في سبيل الله. قال له باشر أنا أحضر. الوالي قال له سيدي سر على بركة الله، خوش كلام شوي ارتاح. الوالي يقول لك منا الباكر الله كريم تترتب الأمور، بين غبضة عين وانتباغتها يحول الله من حال إلى حال. يقول لما وافق الوليد وقال له ما يخالف ما أعجب ذلك مروان، قام وقال يا ولد احبس الرجل، إما أن يبايع الآن وإما أن تضرب عنقه. عجيب. فغضب الحسين والتفت إلى مروان فقال له أو أنت تأمر بقتلي يا ابن الخنا أو يا ابن اللخنا أو يا ابن الزرقاء؟ هذا من هوان الدنيا على الله، وما كان بالحسبان أن يقال يأتي زمان يعطي ابن الزرقاء رأيه بابن بنت رسول الله بابن فاطمة الزهراء، ما هذا بالحسبة أبدا، إنا لله وإنا إليه راجعون. على أي حال صلوا على محمد. اي نعم، تفضل سيدنا. ما هذا بالحسبان، انا لله وانا اليه راجعون. ثم التفت الى الوليد وقال هذه الكلمه التي سرت كالنار في الهشيم بين المسلمين، واعلن الحسين ثورته وبين الحق من الباطل، وهذا هو كلامه الأول، بيانه الأول. يا وليد، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، من الله فتح ومن الله ختم، وما يزيد إلا رجل شارب الخمور وراكم الفجور وقاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. لما على صوت الحسين سلام الله عليه وسمعه أبو الفاضل، اسمع يا عباس صوت حسين عالي، جم السياف بدل ما يبالي، والله سمع عباس، يلا شباب وياي، سمع عباس صوت حسين. سمع عباس صوت حسين، وينك؟ جم السياف بدل ما يبالي، إذا يشبول أبو طالب تعالي، والله وجد وين الذي كلهما أمثال. صاح حسين يا عباس خلاص، شوف بالمغامد موعد له، والله شوف بالمغامد ما أوعد له. تشوف تشوف الهاي المخرون الأخوة الأخوة، يا تقع للموت من تسمع الأخوة، مثل عباس بالعزم يقوى، بطل المال على وعن خيال ألم. هنا الحسين عليه السلام أرسل قمر العشير، قال له روح لزينب ويلا، عاد نوى والسفر في ذاك الوقت. يقول لف زينب العباس باس، قال لها قوم اضع عنوانك، هنا الكوفة يا اخت اليوم عازم، نادته ودمع العين ساجد، وياك قوما وانت غانم، لكن يا خويا بحال عالم محمل المذلة، قول المهاضم تخافين قالها وانا سالم. قالت يا والي الحرم دايم لفا يا زينب العباس باس، والله لفا زينب العباس باس. الفجيان بالعباس باسر. يلا شباب قوموا نايمين. الفجيان بالعباس باسر قال لها قوم الضعان والد. يا ابويا قول الكوفة يقتل يوم عازم. قالت يا والي الحرام دايم خويا وياك قوما وانت غانم لكن يا خويا بحال عالم ما حمل المذلة ولا الماضي. طلع وياها ابو فاضل بس هنا يقول جا وين عنا شان نايم. ابو فاضل جا وين عنا شان نايم من صبحا بلطف غنايم ما بين من ظالم وشاتم. عادي هنا زينب هلا بيات واسألك الدعاء هنا عاد زينب تقل لأخويا تعنيت لك واللون مقطوع والله تعنيت لك واللون مقطوع. والله وقلوبنا ترجف من الخوف. أنا رتك لحالي وذليت تشوف خويا يا خو ندتك لحالي او ذلت تشوف لقيت العلم على النهر منفوق والله لقيت العلم على النهر منفوق عذارتك عذارت مات عذارتك يا من ما عندك شفو والله عذارتك يا من ما هم وين يروح غير ابو فضل؟ روح للعباس لا تروح لفلان وفلان. اذا هضمك الوكيل اذا هضمك واحد. وشوف ابو فاضل ايش يسوي. مهضومه مهضومه يا اخو يا اعتنيت عتنيتك وعلى الشريعة دفرت يا خويا لا يمنى ولا يسرى لقيتك يا أخوي خويا لا تقول يا خويا نسيتك أنا كل صوت يضربني نخت يا كذا كل صوت يضربني يا نخيت. بيت الدعاء قفوا يا ابي تقول وانها يا حاد اللوق بل عليك وانا لمن روحي تولى حسين وانا امس جلت امر بعباس وانها اليوم الشمر يامر علي اليوم الشمر يا مايا ير علي. نسألك اللهم وندعوك يا الله ادعو جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن فضل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم